بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في طعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد، حتى يكون الشيء المتصدق به مثل أحد. الله ينمي للإنسان ثواب تمرته هذه، ويجعل هذا الثواب يأتي يوم القيامة في صورة محسوسة في قدر جبل أحد، وهذا يوضع في ميزان حسنات العبد يوم القيامة مع إخلاصه لله سبحانه وتعالى وقصده التقرب إلى الله ولو كان بالشيء اليسير. ورواه ابن حبان، وتقدم هو حديث أبي برزة: إن العبد لا تصدق بالكثرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني تكلم كلام وجيز وفي نفس الوقت السؤال كبير جدا عظيم جدا. أعتق النسمة، فك الرقبة، فإن لم تثق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. الحديث بتمامه يأتي في الأدخل إن شاء الله، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. أعتق النسمة أن يعتقها بكاملها، أن يفك الرقبة، أن يساهم في إعتقها. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. نعم، واحد هيساعد فيها، مش لازم يجعلها كلها، واحد هيعتقها بأسرها، كذا واحد هيشتركوا مع بعض مثلا في فكره رقبة، واحد هيعتق النسمة هيشتريها من كامل من كاملة من ماله ويعتقها على سبيل المثال. مكاتب يريد الإعانة على كتابته، هو دفع جزء كنت هتساعده جزء تاني، يبقى ده فك رقبة. اتنين مع بعض شركاء في عبد، اتنين يعتقوه، يبقى كل واحد اعتق ايه جزءا. انا احتمال كنت اخطأت في قراءة الحديث، انا قلت اطعم الطعام فأطعم الجائع. إن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة، وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن. ويعني السقيا أقل يعني جهدا من إطعام الجائع، لأنه ربما يسقيه كوبا من الماء مثلا أو أي شيء آخر. فإطعام الجائع بصفة عامة مما يثاب عليه الإنسان في أي وقت من الأوقات، وكذا سقيا الظمآن ولو كان بقرب ماء أو نحو ذلك. يعني لا يلزم من ذلك أن يكون الماء شحيحا والظمأ شديدا، بل ربما ولو كان بمناولته كوب الماء فإنه يثاب على ذلك طالما احتسب النية عند الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. الإضافة هنا إضافة المرض إلى الله، ويقول الله مرضت، هو من باب مجاز حذف المضاف، أي مرض عبدي فلان، مرض عبد الله. وأجمع المسلمون على استحالة نسبة المرض إلى الله عز وجل على جهة الصفة، وهذا مما لا نزاع فيه. وكما ذكرنا هذا من مجاز حذف المضاف، والذي دل عليه هو نص الحديث نفسه، فهو متضمن لما يدل عليه، لأن الله أخبر أن معنى مرضت فلم تعدني قال مرض عبدي فلان، وأن العبد يعلم أن الرب منزه عن المرض، ولذا قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، تأدبا مع الله عز وجل. يعني لم يقل كيف مرضت مثلا، كيف تمرض أنت، وقال كيف أعودك وأنت رب العالمين، فهو مستغن عن الخلق جميعا. هذا الحديث فيه ثواب عيادة المريض، ويتأمل في قوله أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وقال في السقيا في الطعام والشراب لوجدت ذلك عندي، أي ثوابه. وذلك لأن الله عز وجل قريب من المريض، وهذا أن يجد الله عنده يجد آثار قربه سبحانه وتعالى من استجابة الدعوة وحضور القلب ونحو ذلك. لوجدتني عنده، وهذه العندية لا يلزم منها حلول ولا ممسة ولا اتحاد، وهو عز وجل فوق العرش، ويدنو ويقرب ممن شاء من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى. وذلك أنه أقرب إلى المريض سبحانه وتعالى أشد من قربه من الجائع والعطشان. الإنسان الفقير المحتاج إلى الله عز وجل الذي له حادث ضرورية يكون قلبه متعلقا بالله عز وجل أعظم تعلق، ولذا كان من أعانه بأمر الله سبحانه وتعالى واستحضر ذلك كان له ثوابه عند الله عز وجل. وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر أنا، فقال من تبع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر أنا، فقال من عاد منكم اليوم مريضا، فقال أبو بكر أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وهذا يدل على أن اجتماع هذه الخصال في يوم واحد دليل على علو همة صاحبها، فيوفقه الله عز وجل لأنواع من الطاعات يدخل بها الجنة، إذ وفقه لأن تجتمع في هذه الأعمال الأربعة في يوم واحد. الشاهد منها من أطعم منكم اليوم مسكينا، الصيام والإطعام و اتباع الجنازة وعيادة المريض. ويحصل الإطعام بتمليكه الطعام أو إطعامه إياه، كان يعمل طعاما ويدعو المسكين أو غيره إليه، أو أن يولكه الطعام مثل أن يتصدق عليه مثلا بنصف صاع من أرز، فإن هذا إطعام إيه؟ مسكين. وعلى قول آخر مد، فلو أعطاه 600 جرام من الأرز فقد تصدق أو فأطعم مسكينا. والإطعام لا يلزم منه أن يأكل الطاعم منه في نفس اللحظة، يعني لا يلزم أن يطيه، لأن الله قال فكفرته إطعام 10 مساكين، وأجمع العلماء على أن تمليكهم الطعام يكفي، إذا أعطاهم الطعام وملكهم إياه يكفي، وإن لم يأكلوه تلك اللحظة، ولا يلزم أن يكون مطبوخا، بل هو الذي يتولى إعداده بالصفة التي يريد. أحب إلينا أن يخرج الطعام، لأننا لا نجوز القيمة، إطعام 10 مساكين لا نقول بأنه يجوز أن يعطيهم ثمن الطعام. هذيو أطعم لي منكم اليوم إطعام، كل اللي ورا فيه إطعام مسكين يبقى يوكله يديله يملكه الطعام، يوكله يجيب الطعام ويعده قدامه، مع أن ده في خلاف اللي هو أن يجيب الأكل ويوكله في الإطعام الواجب. يعني واحد عليه إطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكين، هل يجزيه إن هو يأتي بهم ويطعمهم حتى يشبعهم؟ هذا الذي فيه خلاف، الصحيح إن هو له ذلك كما فعل أنس رضي الله عنه، ولكن المتفق عليه عندهم جميعا أن يملكه الحب، يملكه الحب الملئ في زكاة الفطر. وفيه علو همة أبي بكر رضي الله عنه وحرصه على أنواع الخير كلها، وأنه سابق إلى الله عز وجل في كل أنواع الخير. وفيه تبشير أبي بكر رضي الله عنه بالجنة، وفيه تبشير كل من اجتمع في هذه الخصال بالجنة. هو يصبح صائما، لازم يصبح صائما لغاية آخر النهار، اليوم دي لغاية غروب الشمس يفعلها خلال اليوم، يجتهد أنه يفعلها خلال اليوم، والأمر متيسر مع وجود المستشفيات ووجود المساجد القريبة من اللي من المقابر. فأحد غالبا المساجد اللي قريبة من المقابر الناس بتصلي فيها جنازات، فيتبعوها ولو مسافة وجيزة، لأن المقصود من اتباع الجنازة أمران: شهود الصلاة عليها وحضور الدفن، فإذا صلى عليها ثم ذهب بها حتى تدفن فذلك قد حصل اتباع الجنازة، والله المستعان. طب ازاي ما يقدرش يحضر الدفن؟ لان انا على بال ما اروح المدافن يقولوا الدفن هم اللي حضرتك روح بدري على الميعاد اللي هم فيه صلي الظهر، لان في المكان اللي هيتنوا جنبي هتلحق ان شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد حري أجر، في كل ذات كبد رطبة حري يعني رطبة، لأن الميت يجف جسمه وكبده. الرجل سأله أنه يأتي بعير بعد أن يملأ الحوض الذي تشرب منه الإبل لإبله فيسقي هذا البعير، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن له أجر بذلك، فكل سقيا يسقيها الإنسان لحيوان حي له بذلك أجر، ولو لكلب ولو لحمار ولو لهرة قطة، فضلا عن إنسان ولو كان كافرا، فإن له أجر في كل ذات كبد رطبة. فالكافر ذو كبد رطبة، فيؤجر الإنسان في إطعامه والإحسان إليه دعوته إلى الله وتعبيين محاسن الإسلام، ويؤجر على إطعام الحيوانات التي يملكها والتي لا يملكها، والتي ينتفع بها والتي لا ينتفع بها، لأن الله يحب الرحمة، هو رحمن رحيم ويحب من عباده أن يرحم بعضهم بعضا، فهو يحب الراحمين ويرحمهم. فمن أطعم وسقى هذه الحيوانات البهائم فهو مأجور على ذلك. وعن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم قال يا رسول الله الضالة ترد علي حوضي فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال افتها فإن في كل ذات كبد حري أجرا. رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه البيهقي كلاهما عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك عن عمه سراقة بن جعشم رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفمه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وهذا الحديث فيه عظم شكر الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة ينميها ويقبلها ويكفرها لأصحابها فيدخل الجنة في مثل هذا. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال في كل كبد رطبة أجر. معنى شكر الله لا أي قبل عمله وكفره ونماه وغفر له ذنوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صدقة أعظم أجر من ماء، يعني في المكان الذي يحتل فيه إليه والله أعلم. فأعظم الصدقات يكون بذل وسقي الماء. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم عليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح. الماء يفضل في الأماكن التي يشق وجوده فيها أو يصعب، وهذا أقرب ممن يقول أن الأمر عام، ففي كثير من البلاد يكون وجود الماء سهلا ميسرا لوجود الأنهار الكبار ونحو ذلك. فإنما يؤمر بالماء عليك بالماء، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن حاجتهم إلى الماء في المدينة أشد. وفيه جواز الصدقة عن الميت ولو لم يوصي. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا فقال هذه لأم سعد. رواه أبو داود واللفظ له وابن مادة وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال إن صح الخبر. وابن حبان في صحيحه ورفض قلت رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. والحاكم بنحو ابن حبان وقال صحيح نشرتهما. قال المملي الحافظ عبد العظيم رحمه الله بل هو منقطع الإسناد عند الكل، فإنهم كلهم رووه عن سعيد المسيب عن سعد ولم يدركه، فإن سعدا توفي بالشام سنة 15 وقيل سنة 14 ومولد سعيد بن المسيب سنة 15. لكن الشواهد تدل على صحته، فقد رواه أبو داود وأيضا النسائي وغيرهما عن الحسن البصري عن سعد ولم يدركه، فإنما ولد الحسن سنة 21. مرسل من طريقين يقوي بعضهم بعضا. ورواه أبو داود عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل عن سعد والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه البخاري في تاريخه وابن خزيمة في صحيحه. وعن علي بن الحسن ابن شقيق قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت من ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به، قال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس للماء فاحفر هناك بئرا فإنني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. رواه البيهقي. وهذا من فضل الله ومن كرامات الصالحين فيما يشيرون وينصحون به، قد شفاه الله عز وجل بالصدقة بالماء. وقال البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، الحاكم صاحب المستدرك، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة لأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء، فأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنين. يجيبوا تلاجة. طرح ليه؟ ممكن يكون زي ممكن يكون نعم ثلج أو نحو ذلك، أو أنه يعني ما يشرب به. نبحث عنه إن شاء الله. صدق من الغذية ومن سقي كل ما كان سقيا فهو جاء. أقول قول هذا، أستغفر الله. هل يجوز بيع لعب وهدايا للناس بمناسبة أعياد الميلاد وأعياد الأم ورأس السنة الميلادية والهجري، خاصة إذا علمت منهم ذلك؟ لا، الأعياد المحدثة لا تبع لا فيها، الأعياد الإسلامية بيها. ها؟ هو المشكلة إن هو يعرف إنها لإيه؟ في إنها في المحدث. يقول لهم ايه النية صالحة، ان ما ينفعش تخصيص يوم بعيد الميلاد ولا يوم بعيد الام، ونوها هدية ما لهاش علاقة، ودوها في يوم تاني غير اليوم ده. بيع الاسهم مبني على او التجارة في الاسهم انها تكون اسهم وليست سندات، شركات مباحة النشاط لا تتعامل تعامل ربوي اخذا ولا عطاء. فالجميع أنواع الدم من النجاسات التي يجب أن يتخلص منها الإنسان، سواء دم الإنسان أو الحيوان، وكيف كان الصحابة يصلون الدم وينزف منهم، أم أنها حالة خاصة أثناء الحرب. الدم نجس باتفاق العلماء، لا يعتد بمن خالف في ذلك، يجب إزالته، إلا أن اليسير منه يعفى عنه، ثم إن المعجوز عن إزالته كالجرح الذي يعني لا يزال ينزف مثل جرح في الحرب أو في الجراحة أو نحو ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في فرق بينه نجس وأنه ينقض الوضوء، ممكن يخرج وهو نجس ولكنه لا ينقض الوضوء. أم توفي زوجها وترك لها أطفالا صغارا ولها أموال ولا تستطيع العمل ولا تثق بأحد من أقاربها ولا تعرف إلى القليل، وضعت الأموال في البنك وعاشت بالفوائد. لا، تجعل هذه الأموال في بنك إسلامي. لا تجعلها في بنك ربوي. تعدد الجماعات في المسجد الواحد إذا كان خلاف جماعة أو الراتب فلا دليل على المنع. الجمد الماء الجامد. ثلج. نعم بس أولاً.